إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. اللهم آمين. هذا هو المجلس 76 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في بر الوالدين وصلة الرحم. البر من حسن الخلق، والخلق ثمر للإيمان القوي الصادق، وفساد الأخلاق وضياع الحقوق وكثرة العقوق وغياب البر كل ذلك دليل على ضعف الإيمان وخراب القلب. التقي يحب الله تعالى ويحب ما يرضيه ويخاف من غضبه وعقابه، فيتقي الله في نفسه وفي أهله وفي ولده وفي والديه وفي زوجته وأقاربه وأرحامه. البداية دائما تبدأ من القلب، فساد الإنسان وصلاحه يبدأ من هنا. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. عن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل، كان أبو سفيان قبل أن يسلم، لأنه أسلم في عام الفتح رضي الله عنه، قبل أن يسلم ذهب إلى الشام في تجارة، وكان في السوق. هرقل أراد أن يستدعو له بعض العرب من أرض الجزيرة ليسألهم عن هذا الرجل الذي يدعي النبوة، فوجدوا أبو سفيان في نفر من قريش، وكان أبو سفيان سيدا مطاعا في قومه. فلما جاء إلى هرقل، وهرقل كان عظيم الروم وكان رجلا عاقلا وعنده علم من الكتاب، فسأل أبا سفيان عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا اللقاء بعد صلح الحديبية. فلما ذهب إليه سأله أسئلة كثيرة وقصة طويلة في صحيح البخاري ومسلم، لكن الشاهد من هذه القصة أنه قال: بماذا يأمركم؟ قال: يقول لنا: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه. هذا هو الشاهد من الحديث، لأن الباب يتعلق بالبر وصلة الأرحام. هنا ننظر إلى أن العداوة بين أبي سفيان، لأنه كان على دين قومه وقتها، العداوة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لم تمنعه من شهادة الصدق والقول بالصدق، ذلك أن الكذب كانت تأنف منه العرب، ومن عرف بالكذب كان مذموما، وتعد هذه الصفة من خوارم المروءة، ولا سيما من سيد مطاع في قومه كأبي سفيان، وقد أسلم بعد ذلك رضي الله عنه. ولكن حينما سئل ذكر أن من جملة الأوامر الصلة، لذلك هنا يأتي دائما إشكال. بعض الناس يقول: أليس ضمام بن ثعلبة حينما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: بماذا تأمرنا؟ فذكر له أركان الإسلام الخمسة، قال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، إن فعلت ذلك أدخل الجنة؟ قال: نعم. فانصرف، فقال عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق. لكن ضمام أول شيء فعله حينما عاد إلى قومه دعاهم إلى الله. طيب، الدعوة إلى الله ليست من الأركان الخمسة، بر الوالدين ليس من الأركان الخمسة، صلة الرحم ليست من الأركان الخمسة. الأركان هي أعمدة يبنى عليها البناء، وليست هي البناء نفسه. لذلك إذا اهتز عمود أو ركن منها سقط البناء كله، فلا بد للمسلم إذا أتى بالأركان أن يأتي بتوابعه من جملة أوامر الله تبارك وتعالى، ومنها البر ومنها صلة الأرحام، لأن الرحم معلقة بالعرش يوم القيامة، تقول: يا رب، هذا مقام العائد بك من القطيعة، فيقول لها: أما ترضيني أن من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. وطبعا أولى الناس بالبر هم الوالدان. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيرات. إيه هي الأرض دي؟ هذه أرض مصر، معروفة أرض مصر، يتعامل أهلها في الأراضي الزراعية بمقاييس معروفة عندهم، ومنها القيرات، وهذا القيرات معروف في أهل مصر. في رواية أخرى، طبعا هذا الحديث في الصحيح، قال ستفتحون مصر، حددها هنا تحديدا، ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيرات، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. طبعا نقول دائما في علم مصطلح الحديث حتى نفهم حكم المسألة، نأتي بجميع الروايات التي جاءت حول هذه المسألة، فالروايات يفسر بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا. هذه الروايات في كل رواية منها جزئية تفيدنا للوصول للمقصود. في رواية أخرى، فإذا افتتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة، أو قال ذمة وصهرا، رواه مسلم. الإمام النووي لأنه فقيه من فقهاء الشافعية ومن فقهاء الأمة، قال قال العلماء الرحم التي لهم كون هاجر أم إسماعيل منهم، يعني جدة العرب الأولى مصرية من مصر وهي هاجر، وإسماعيل باتفاق المؤرخين والفقهاء والمفسرين وكل العلماء قاطبة أنه أبو العرب المستعربة، فالأصل أمه كانت هاجر من مصر. فهنا ذكر صلى الله عليه وسلم ذمة ورحمة، من وين جاءت الذمة أو الصهر، ومن أين جاءت الرحم؟ طيب الآن عرفنا في هذا الرحم، وهي الرحم البعيدة، ولكن من أين الصهر؟ قال كون ماريا أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، وماريا القبطية حينما أرسل صلى الله عليه وسلم كتابا إلى المقوقس عظيم مصر عظيم القبط يدعوه إلى الله تبارك وتعالى، أكرم من جاءوا بالكتاب وأرسل معهم هدية كان منها عسلا وكان منها جاريتين وهما ماريا وسيرين. تزوج صلى الله عليه وسلم من ماريا، أو ماريا كانت أمة، وهذا الرأي الراجح، ماريا كانت أمة من إمائه، فأنجب منها إبراهيم، عاش 18 شهرا ثم قبضه الله، وسيرين أعطاها لحسان بن ثابت رضي الله عن الجميع. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءته هذه الرسالة وهذا الجواب من المقوقس عظيم القبط، كان عليه الصلاة والسلام يخبر خبرا بالغيب، لأن مصر فتحت متأخرة، فتحها عمرو بن العاص رضي الله عنه في زمن عمر بن الخطاب، يعني جاء الفتح متأخرا. فهذا الحديث يعد من دلائل النبوة لأنه إخبار بالغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله، فمن أين جاءه هذا الخبر؟ هو يوحى إليه صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث يندرج تحت شواهد تسمى دلائل النبوة، أي الأخبار المغيبة التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم، فجاءت مطابقة لما أخبر، دل ذلك على صدقه وعلى أنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. مصر ذكرت في القرآن في أكثر من موضع، منها في قول الله تبارك وتعالى وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، وفي موضع آخر حينما جاء أهل يوسف وأبويه ماذا قال ربنا عز وجل؟ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وقالها فرعون أيضا كما جاء في الآية، قال فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، لكنه لما تكبر وطغى جعل الله الأنهار تجري من فوقه فأغرقه الله تعالى بالماء. هذا الحديث يدل على مراعاة القرابة البعيدة، انظر إلى علو وسمو وأدب وخلق النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر الصحابة برحم بعيدة، فما بالنا بالرحم القريبة اللصيقة، الأقربون أولى بالمعروف. بالنسبة للقيراط والصهر، هذه مفردات حديث نتحدث عنها. القيراط يقول أهل الحساب أنه من الأشياء التي تستعمل في المقاييس، والقيراط بالذات يستعمل في الحساب لأنه أول عدد، يقسمونها 24 قيراط، يقسمون الأشياء 24 قيراط. لماذا 24؟ قالوا لأنه العدد الأول الذي يقبل القسمة وله ربع، وثمن ونصف وثلث بلا كسر، يعني يستطيع الإنسان أن يستعمل هذا العدد في الحساب وليس له كسور، وكثيرا ما يستعمل في أهل مصر. الصهر يطلق على أهل الزوجة وعلى أهل الزوج أيضا، وإن كان بعضهم يطلق عليه الأحماء حماء أو حماء، ولكن الأصهار قد يطلقوا على هؤلاء وهؤلاء، أهل الزوج وأهل الزوجة. الأقربون أولى بالمعروف. هذا الحديث معنا يدل على صلة النبي صلى الله عليه وسلم بأهله وشدة شفقته عليهم. أبو هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين في سورة الشعراء، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا، وقيل أنه صنع لهم طعاما، وكان علي رضي الله عنه وقتها صغير، لأننا نعلم أنه وقت بعثة النبي صلوات الله وسلامه عليه كان سن علي بن أبي طالب 18 عاما. ولا حرج ولا بأس أن نكرر دائما أن الصحابة عامتهم كانوا شبابا وقت البعثة. عمر أبي بكر الصديق 37 عاما، كان سن عمر بن الخطاب 35 عاما، وقيل 31 عاما. عمر عثمان بن عفان 35 عاما، كان سن علي بن أبي طالب 18 عاما. فالرسول صلى الله عليه وسلم جمع قريش وهم أهله وأقرب الناس إليه، فعم وخص. يعني عم وخص؟ يعني ذكرهم عموما قريش، وبعدين بدأ يخص القبائل والأفخاذ والعشائر، بدأ يكلمهم قبيلة قبيلة. قال: يا بني كعب بن لؤي، هنا بقى الخصوص من قريش من الأقربين، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني مر بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار. الحين كلام عن القبائل. الأول كان كلام عمومي عن قريش، ثم عن القبائل وأقرب الناس إليه، ثم بدأ يخص الخصوص وبدأ يكلم الأفراد الآن. قال: يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلاها أو ببلاها. رواه مسلم قوله صلى الله عليه وسلم ببلاها من البلل من الماء، الماء إذا نزل على الأرض الجافة تصبح مبتلة، بمعنى أن القطيعة نار وجفوة وقسوة وجفاف، ولكن هذا البلل إنما يأتي بسبب الصلة، والصلة علتها الرحم التي بينه وبينهم صلوات الله وسلامه عليه. هنا النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث فيه فوائد عظيمة جدا، أذكر منها يعني ثلاث أو أربع فوائد. الفائدة الأولى: من أعظم البر بالأرحام دعوتهم إلى الله والقيام بواجب النصيحة إنقاذا لهم من النار. بعض الناس يقول: والله لي أقارب منحرفين فاسقين لا يصلون عصاة، فأنا أعزل نفسي عنهم. هل الطبيب يفر من المريض؟ وأين حق الصلة حتى لو كانوا مشركين وكفار؟ ورد معنا في بعض النصوص أن البر والصلة لا تنقطع حتى لو كان الأقارب على غير ملتنا. حينما جاءت أم أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، وأمها وقتها كانت كافرة مشركة لم تسلم، فأرسلت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق عائشة: إن أمي جاءت راغبة. قيل راغبة معناها معنيين: راغبة عن الإسلام يعني كارهة له لا تريده، وقيل راغبة أي فيما عندي من المتاع والمال، أفأصل أمي؟ قال: نعم صلي أمك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تصلها رغم أنها مشركة. حسن الخلق قد يلين القلوب ويجذب هؤلاء الناس إلى الطاعة وإلى الإيمان. طيب والأرحام العصاة؟ نحن إن ابتعدنا عنهم وفلان ابتعد عنهم، ممن سيستمعون؟ من سيسمعهم النصيحة؟ من سيأخذ بأيديهم إلى الخير؟ العاصي أعمى، من سيأخذ بيده؟ العاصي مريض، من سيقدم له الدواء؟ لذلك في كلمة طيبة قال عبد القادر الجيلاني رحمه الله، قال: الأبرار يفرون من الفجار، ولا يتبسم في وجه الفاجر إلا صديق. يعني الرجل الصالح قد يأنف من أهل المعاصي فيفر منهم، لأن لا يريد أن يلوث قلبه ونفسه بالخلطة بهؤلاء العصاة، ولكن درجة أعلى وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بواجب النصيحة. إذا عزل نفسه عن الشر هذا مطلوب، ولكن لا يعزل نفسه عن الناس، هو يعتزل أفعالهم ويعتزل فجورهم وفسوقهم، لكن لا يجتنبهم، لأن واجب عليه الدعوة والنصيحة، وإلا هلك الجميع، كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها حينما دخل عليه الصلاة والسلام وهو يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين أصبعيه الإبهام والتي تليها، فقالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. طيب كيف يزول الخبث؟ بالدعوة، بالنصيحة، بواجب التواصي بالحق والتواصي بالصبر، وهذا هو واجب الأمة، وهذا هو جهاز المناعة الذي يحفظها من الاختراق. الفائدة الثانية في الحديث التأكيد أنه لا محاباة في الحساب يوم القيامة، ما في دنسيبي وهذا قريبي، ما في مداهنة أبدا، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ولكن عبد ورب، من لم يسرع به عمله أو من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني الذي جاء بأعمال ضعيفة أو لم يقم بأعمال بالمرة لا يشفع له النسب هنا، فالعلة كلها والأصل أن يقوم على طاعة الله، وإلا فلا أحد ينفع أحد ولا أحد ينقذ أحد. ولكن قال: حتى يا فاطمة، وهي بضعة منه ومن أحب الناس إلى قلبه، أنقذي نفسك من النار، لا أملك لك من الله شيئا. أيضا فائدة ثالثة بيان أن أمر الآخرة لا هزل فيه، ما في هزل ولا هزار، ولكن أمر الآخرة أمر جد. هذه الدنيا التي نعيش عليها، كوكب الأرض هذا ليس للبقاء، العمائر والقصور والأبراج والأموال والأسهم والتجارات والبيوت والعمائر، كل ذلك سيدمر، لأن هذا الكوكب ما كتب الله له بقاء، كلنا ضيوف راحلون، هذه رحلة قصيرة، الإنسان ليس مخلص في الأرض، فقط هذا الكوكب وجد عليه الإنسان للامتحان والاختبار، ليميز الله الخبيث من الطيب، لكن البقاء ليس لنا بقاء هنا، البقاء والمستقر هناك، إما في الجنة وإما في النار، لكن هذه الأرض كسائر الكواكب والنجوم كل ما نراه بعيوننا أو لا نراه سيدمر، لا بقاء له، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. حقائق الغيب يذكر بها الأنبياء حتى يقضوا في الناس اليقظة، لأن الشيطان لا يدخل إلا من باب غفلة، فإذا جاءت اليقظة عند الإنسان التفت إلى أن أمر الآخرة أمر جد لا هزل فيه، وهذا من الترهيب الذي يدفع إلى إتقان العمل والمسارعة في الخيرات. يعني أحيانا يكون مزاج الدعوة في ترغيب وفي ترهيب، وعلى فكرة إذا كانت الدعوة كلها ترغيب هذا منهج فاسد وليس من نهج نبينا عليه الصلاة والسلام، وإذا كانت كلها ترهيب هذا منهج فاسد وليس من منهج نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن الدعوة مزاج من الترغيب ومن الترهيب. وفي مقام الدعوة عند المبتدئين التشويق، لكن لا بد أن يذكر أن الله غفور رحيم وأنه ذو عقاب أليم، كما جاء في معظم آيات القرآن ذكر الجنة وذكر النار، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، بعدين التي تليها وأن عذابي هو العذاب الأليم، هذا مزاج القرآن والسنة في عرض الدعوة إلى الله، هذا يربي النفس البشرية تربية سوية، وإلا جاء فيها الخلل، لأن الترغيب فقط قد يفضي إلى الرجاء بمعنى الاسترسال في المعاصي وعدم الاهتمام بها، وأيضا العكس صحيح، شدة الترهيب قد يؤدي بالإنسان إلى القنوط واليأس، وكلاهما مخرج للإنسان عن جادة الصواب والصراط المستقيم. على فكرة هاشم من جدود النبي عليه السلام، هاشم سمي هاشم لأنه كان يهشم الطعام ويصنع الثريد لقومه، وعلى فكرة غزة في فلسطين، المناسبة في تسمية غزة أن هاشم اللي هو الجد الأكبر النبي عليه السلام حينما كان في رحلة التجارة إلى الشام مرة من المرات مر على هذا الموضع وكان يتكئ على عصا، فغز في الأرض غزة، فقالوا غزة هاشم، إلى الآن معروفة تسمى غزة هاشم لأنه غز فيها عصا، فمن يومها سميت غزة على هذا الاسم لأنه مر عليها عند مروره للتجارة في الشام. الفائدة الرابعة أن الرحم لها حق حتى لو كان صاحبها كافرا على غير ملتنا، فما بالنا إذا كان عاصيا. هذه كلها فوائد من حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولكن هو بين لهم أن هذه القرابة لا تشفع لهم إن جاءوا يوم القيامة عصاة. على فكرة الحديث الذي يليه يؤكد على هذا المعنى. في فرق بين الولاء، في فرق بين الصلة، حتى لا يخلط بينهما. الولاء المحبة النصرة هذه ليست إلا للمؤمن، حتى لو كان بعيدا ليس بذي قرابة، لكن لا ولاء ولا محبة ولا نصرة بين الأرحام إن كان هناك كفر. وصلة الرحم أمر آخر، صلة الرحم أمرنا بها برا وإحسانا حتى لو كان من سنبره من الرحم على غير ديننا، وهذا من أدب الإسلام وخلق الإسلام العالي. نشوف هذا الحديث يؤكد هذا المعنى، الفرق بين الولاء وبين الصلة. عن أبي عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير مسر، لأن الأمر قد يبدو فيه حرج، لذلك ذكر هنا أنه جهر به غير مسر، بمعنى ما استحى أن يقرر هذا الأصل. يقول: إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي. ومن هم أبو فلان؟ قال بعض شراح الحديث: هو أبو طالب أو أبو العاص ابن أمية. والمراد من آل بني فلان يعني كل من لم يسلم من آله، هؤلاء ليسوا بأوليائه، لذلك جهر بها ولم يسر، عشان تبقى الأمور واضحة. يعني أبو طالب عمه ومن أقرب الناس إليه، لكن ليس له بولي. والآية جاءت تؤكد هذا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، إلى آخر الآية. فهنا عليه الصلاة والسلام قال: إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها ببلاها. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. إذن الحديث فرق بين شيئين: الولاء والنصرة والمحبة والميل القلبي، هذه لا تكون إلا للمؤمنين فقط. بعض العرب الآن يتزوجون من أجنبيات، قد تسلم وقد لا تسلم، إذا أسلمت فالحمد لله، ولكن لا زال لها أقارب غير مسلمين. في هذه الحالة هل الود بمعنى الولاء والمحبة والنصرة والميل القلبي؟ نقول له لا، الإيمان علمنا ألا ود إلا مع أهل الإيمان، هؤلاء هم الذين بيننا وبينهم ود. طيب هؤلاء ما الذي لهم علينا من الحقوق؟ الذي لهم علينا من الحقوق إنما هو الصلة، وهذا الفرق بين الاثنين. لذلك صلة الرحم حق للأقارب حتى لو كانوا غير مسلمين، لكن الولاء والمحبة والنصرة هذه كلها ليست إلا لأهل الإيمان. الإيمان قطع الصلة، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. في بعض الآيات الأخرى ذكرت أننا ما نهينا عن برهم والإحسان إليهم ما لم يظلمونا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتحسنوا إليه، أو تقسطوا إليه وتحسنوا إليهم. هذه الآية قررت أن من كان على غير ديننا لكن ليس محاربا لنا وليس بيننا وبينه عداوة، أمرنا في هذه الحالة ألا نظلمهم وأن نحسن المعاملة معهم. لكن بمعنى الولاء القلبي قال: لا، ليس بالود والولاء، ولكن البر بنية استمالة قلوبهم إلى الحق لعلهم يسلمون. وكان هذا من أخلاق المسلمين التي أفضت إلى هداية الناس. كثير من الناس في العالم ما أسلموا بسبب الدليل والبرهان والكتب والشرائط والمحاضرات، لكن بالأخلاق. لذلك كثير من المسلمين إذا استقاموا على دين الله، استقامة المسلم أبلغ دعوة. فساد أخلاق المسلم وانحراف المسلم سواء فيما بينه وبين الناس أو بينه وبين أهله، هذا الانحراف والفساد في الأخلاق أكبر صد عن سبيل الله دون أن يشعر. لذلك تراها في الخدم، بعض الخدم يأتون من بلادهم كفار فيسلمون. لماذا أسلموا؟ لما وجدوا من الكرم والأدب وحسن الخلق والعفة والاستقامة، فأحبوا الإسلام فأسلموا. والعكس صحيح، بعض الخدم قد يأتون مسلمين وحينما يروا من الظلم والكبر والاستهانة بأوامر الله وبشرع الله قد يفتنون في دينهم فيرتدون أو ينهار من قلوبهم قيمة الإسلام وعظمة الإسلام، لأنهم كانوا في بلادهم يعظمون شعائر الله. هذا خطورة المسألة. الاستقامة خير من 1000 كرامة، والاستقامة هي عنوان المسلم، وهي فتح الباب إلى الهداية. وعدم الاستقامة والعياذ بالله صد عن سبيل الله دون أن يشعر صاحبها أنه نفر الناس عن صراط الله المستقيم. حديث الآخر عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. وأبو أيوب شهد العقبة وبدر وأحد والحديبية والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما هاجر عليه السلام من مكة إلى المدينة نزل على أبي أيوب الأنصاري في بيته أشهرا، قيل 6 أشهر وقيل أكثر أو أقل، نزل عنده ضيف حتى بني مسجده وبنيت الحجرات التي كانت لنسائه عليه الصلاة والسلام. لما بني مسجده ومسكنه انتقل من دار أبي أيوب إلى المسجد والمسكن، لكن حينما نزل عليه ضيف كان أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه من أكرم الناس وأحسن ضيافة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولازمه إلى أن مات وروى عنه 150 حديثا. أبو أيوب الأنصاري قبره الآن في القسطنطينية في تركيا، توفي 50 للهجرة وتوفي غازيا في سبيل الله، وقيل أنه مات على الراحلة وقال لمن معه إذا مت فاحملوني على راحلتي حتى آخر قدم تصلون إليها في بلاد العدو، إني أحب إذا لقيت الله أن أقول اللهم إني جاهدت فيك حيا وميتا. رضي الله عن أبي أيوب الأنصاري. وهذا حديثه معنا، أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، بأسئلة الصحابة، أسئلة ناس عقلاء دائما يسألون عما ينفعهم، ما تجد أحد يسأل سؤال فيه جدال أو فيه عنت، لأن السائل إما متعنتا وإما متعلما. الذي يسأل تعنتا لا تجيبه لأنه يشتهي الجدل، ولا يعجبه إلا رأسه، ولا يسمع إلا من رأسه، ولا يريد أن يسمع إلا صوت نفسه، هذا متعنت يضيع الوقت. لكن المتعلم تراه منكسر يريد أن يعرف، لا يقترح عليك، فإذا تعلم بأدب ففي هذه الحالة أنت تجيبه إلى ما أراد. هنا الصحابة كانوا يحسنون الأسئلة، وهذه أسئلة نافعة ينبني عليها عمل. دائما تجد حتى الأسئلة في القرآن التي سأل الصحابة عنها كلها تتعلق بالعمل بالمنهج، ويسألونك عن اليتامى، ويسألونك عن الأهلة، ويسألونك عن المحيط. هذا الرجل جاء يسأل عن عمل يدخلني الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. متفق عليه. هذا الشاهد من الحديث تصل الرحم. عن سلمان بن عامر رضي الله عنه، سلمان بن عامر روي له 13 حديثا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة. طيب في علاقة ده بموضوع صلة الرحم والبر، سننظر في بقية الحديث. قال فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. وقال الصدقة عن المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. حديث الحسن رواه الترمذي. هذا هو الشاهد من الحديث، بمعنى لو جاءك فقيران أحدهما قريب والآخر بعيد، كلاهما مسلم وكلاهما مستحق، من الذي يقدم في النفقة؟ الذي يقدم هو الفقير القريب، لأنها صدقة وصلة أي صلة رحم. وكما قلنا أن الأصل في هذا الأقربون أولى بالمعروف. سنأتي لمسألة أبعد من هذا، وهي مسألة قد يأتي فيها خلاف في مسألة تعارض النصوص. وقلنا العلماء عند تعارض النصوص، علماء الأصول أصول الفقه، يقولون بواحدة من 3: لا يمكن أن تتعارض نصوص الشريعة مع بعضها البعض. فإذا كان هناك تعارض في الظاهر فيقولون بواحدة من 3: إما النسخ أن نصا ينسخ الآخر، وإما الترجيح نص أصح من النص أو أقوى منه، وإما الجمع أي الجمع بين النصوص، والجمع أولى لأن الإعمال أولى من الإهمال. فبعض النصوص قد يبدو في الظاهر أنها معارضة لنصوص أخرى، وقد يبدو في الظاهر أن هذه النصوص قد تدعو إلى القطيعة، لكن حينما نعرف فقه المسألة سنرى أن هذه النصوص لا تعارض بينها، وأن النصوص يفسر بعضها بعضا. بنتكلم الآن عن مسألة الأم أو الأب إذا أمر ولده بطلاق زوجته هل يطلقها؟ سنرى في هذا الحديث. روى أبو داود والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت تحت امرأة وكنت أحبها، وكان عمر رضي الله عنها يكرهها، فقال لي طلقها فأبيت، فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها. رواه أبو داود والترمذي. لكن الفقهاء حينما يكتبون في هذه المسألة يقولون ليس للولد طاعة والديه في معصية، ومنها إذا أمراه بطلاق امرأته. طيب كيف نفسر هذا النص الواضح الصريح؟ قالوا لأن عمر ليس كغيره، عمر لا يأمر بمعصية، وعمر رضي الله عنه قد رأى فيها مخالفة شرعية. في بعض الشراح قال أن هذه المرأة خاف أن تفتن ابن عمر في دينه أو أن يتأخر عن بعض الواجبات الشرعية، فعمر رضي الله عنه كرهها لا لهوى ولكن كرهها لغرض شرعي. ابن تيمية رحمه الله ذكر في بعض الكتب في فتاوى هذا النص عن الإمام أحمد، ومذكور في كل الكتب عند الأئمة أئمة الحنابلة وفي كتب الفقه. سئل الإمام أحمد هذا نصا عن رجل أمره أبوه أن يطلق زوجته، قال الإمام أحمد بالنص لا تطلقها، فقال الرجل: أما قال عمر رضي الله عنه لابنه عبد الله طلق امرأتك؟ فأبى، فذهب إلى النبي عليه السلام فقال له طلقها، فقال له الإمام أحمد: وهل أبوك مثل عمر؟ انظر إلى فقه الفقهاء. لماذا؟ لأن الطلاق أبغض الحلال إلى الله، واحد. أمر الثاني، الطلاق خراب البيت وهو عرس الشيطان، وهو من أحب الأعمال إلى الشيطان، كما جاء في حديث صحيح مسلم أن الشيطان واضع عرشه على الماء ثم يرسل سراياه، فيأتي أحدهم أحد جنوده فيقول: ما زلت به حتى زنى، يقول: ليس بشيء سوف يتوب. ما زلت به حتى شرب الخمر، يقول: ليس بشيء سوف يتوب. حتى يأتي أحدهم فيقول: ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقول له: نعم أنت أنت، ثم يلبسه التاج كما جاء في بعض الروايات. إذن فالطلاق بغير سبب بغير مبرر ليس عبثا ولا لعبة، لأن الله سمى الميثاق ميثاقا غليظا. إذن لابد أن يكون هناك علة وسبب. فإذا كان أبوه وأمه صالحين وجب عليه أن يأخذ بمشورتهما، لأنهما قد يريا أمرا شرعيا قد لا يراه الولد، فوجب عليه الطاعة. أما أن يكون الأمر من الأم أو الأب بدافع الهوى فلا طاعة حينئذ. لكن ما الواجب عليه؟ أن يمسك امرأته ويحسن معاشرتها، وأن يبر والديه فيكون لطيفا ويكون مؤدبا، فلا يعقهما ولا ينهرهما ولا يجاهرهما بالعصيان. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال: إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. رواه الترمذي. معنى أوسط أي خير، يقال من أوسط قومه أي من خيارهم. ومن هنا نأتي إلى هرم الطاعة بالنسبة للزوج، يختلف عن الزوجة. الزوجة هرم الطاعة عنده يبدأ هكذا: الأم واحد، الأب اثنين، الزوجة ثلاثة، هكذا ترتيب البر. لكن بالنسبة للزوجة هذا هرم الطاعة وهرم البر. نمرة واحد الزوج، اثنين الأم، ثلاثة الأب، لأنها إذا ذهبت إلى بيت زوجها أصبح له من الحقوق عليها أكثر مما عليها بالنسبة لوالديها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإحسان العشرة مع الأزواج، إنهن عوان عندكم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخالة بمنزلة الأم. طب لماذا الخالة؟ قال لأنها أحن على الولد وأكثر شفقة به. وفي الحقيقة هذا مشاهد، هذا هو الواقع، الواقع أن الخالة دائما تعرف ما يصلح الولد وما يحتاج إليه، فكادت أن تكون أما، وهذا مشاهد بالفطرة ويصدقه واقع الحال. لذلك عليه السلام الخالة بمنزلة الأم مش معناه في الميراث، لا هذا ليس في الميراث، ولكن هذا في البر وفي الصلة وحسن المعاملة والرعاية للأولاد. فأمرنا ببر الخالة كما أمرنا ببر الأم، هذا كله تحت باب بر الوالدين وصلة الأرحام. الشيخ ذكر في نهاية الباب أن هناك حديث كثيرة قد مر ذكرها في باب الإخلاص، وأيضا النبي عليه السلام حينما جاءه رجل في أول النبوة فقال له ما أنت؟ قال نبي. فقلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. فقلت بأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. فالنبي عليه السلام من أول يوم كان يأمر بصلة الرحم، كلام ده في مكة وليس في المدينة، حتى حينما مدحته السيدة خديجة رضي الله عنها حينما جاء في أول لقاء مع جبريل في الغار وخائف ويقول زملوني دثروني، قالت والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فذكرت من صفاته حتى قبل البعثة أنه كان وصولا للرحم صلوات ربي وسلامه عليه. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وسلم.